أيضا أحمد ناصر يقول: نحن عندنا مدرسين، وهو يقصد في الدوحة، غير مسلمين، وغالبا ما نناديهم بكلمة سير باللغة الإنجليزية، وهذه الكلمة تعني سيدي بالعربي، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. إذا كان معناها يا سيدي فالذي ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أنت سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى. ولأن لفظ سيدي قد تسبب عظمة في نفسه وكبرياء، قد تجره إلى كبرياء وغلو وتكبر ونحو ذلك، فالحاصل من الأولى عدم نداء الأستاذ أو الأخ أو بسيدي أو ما يدل على معناها، ولكن يقول: يا أبا فلان، يا فلان، بالأسماء الأخرى، بالألقاب الأخرى التي يرتضيها وليس فيها غلو، أو بكنيته أو باسمه المعروف. نعم.